بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه تصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية. ليس لهم وجوه يومئذ ناعمة. لسعيها راضية. في جنة لا تسمع فيها لاغية. فيها عين جارية. فيها وأكواب موضوعة. ونمارق مصفوفة. وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ فذكر إنما لست عليهم بمسيطر. إلا من تولى وكفر فيعذبه in ثم إن عليهم